بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن شاء الله بنشرح معاكم يعني موقع كده، هو صراحة أثار إعجابي، والموقع ده يعني فيه كثير من الحاجات اللي بتهم يعني الناس المثقفين، زي وبتهم الناس اللي هم بيحبوا يتعرفوا على أمور الدين، زي الفقه وزي السيرة، زي التفسير، زي الحديث، زي العلوم اللغوية، اللغة العربية، زي الصرف، زي الأدب، كمان محبين القرآن الكريم بجميع مشايخه، تجويد وترتيل، كمان في قراءات وفي تجويد وفي كل يعني الحاجات الإسلامية، علاوة على إن الموقع ده سهل التعامل معاه، وخاصة مع البرامج الناطقة، ولا يحتاج تسجيل ولا أي حاجة غير إنك بتدخل على الموقع زي ما هنعرف دلوقتي. كمان الموقع ده فيه مسلسلات إذاعية، وده طبعا مش هتلاقيها على أي موقع، ده لمحب الإذاعة، وفي برامج إذاعية، وفي قطوف الأدب من كلام العرب، وبعض البرامج كده اللي عجبتني طبعا، وفي أناشيد إسلامية كتيرة، يعني في حاجات كتيرة إن شاء الله بالبحث هتعرفها. أنا مش قادر طبعا أعرف الموقع كله لأن ما جربتوش كله، ولكن أنا بقول لك إن أنا جربته. يعني على سبيل المثال السيرة في حوالي 10 جيجا أو 11 جيجا على الموقع، الفقه في حوالي 9 جيجا، وهكذا التفسير حوالي 15، يعني طبعا إيه بالجيجات مش بالميجات، فطبعا دي ميزة حلوة. المخلينا ندخل على الموقع، طبعا أنا هقول نظري مش عملي. الموقع يا شباب، الموقع هو اسمه إنترنت أركايف، يعني انت لو انت اصلا لو ما تعرفش اسمه، بتفتح جوجل المتصفح عادي، وتكتب فيه كلمه انترنت ارشيف بالعربي، انترنت ارشيف، وبتدور على النتيجه اسمها انترنت اركايف، بتدوس عليها انتر، خلاص بتفتح لك اللينك اللي هو اسمه انترنت اركايف، او لو معاك اللينك بتدخل عليه من اي طريقه إن كانت، بتدخل على اللينك نفسه، يعني لو هو موجود في ملف وورد، انا عندي بنسميه نت 1، بتدخل عليه انتر، وبعدين تاخد كنترول ايه عشان تعمله سيلكت، بعدين تاخد كوبي وتطلع الت اف 4 وتعمل اف 6 وانت مكانك عشان تجيب شريط الادرس بار اسمه شريط العنوان، وبعدين تدوس بيست، وبعدين تدوس انتر، وتنتظر لحد ما يفتح الموقع. فتح الموقع معايا، قدامك اديت بوكس اسمها سيرش اديت، بتتحرك عليها بحرف الاي، اول اي ممكن تسيبها، وتاني اي ممكن تلاقي سيرش، المهم انك بتدوس اي لحد ما تلاقي كلمه سيرش، وتنزل بالاسهم مره واحده، هتسمع صوت الجوز بيقول لك، صوت الجوز بيعمل لك صوت كده على انه في مربع كتابه، طبعا ده للي عنده جوز 10 فيما قبل 10 هتدوس انتر على الايديت دي، لكن اللي عنده جوز 10 و11 مش هيدوس انتر على مربع الكتابه، لكن اللي عنده جوز 8 وجوز 9 هيدوس انتر على مربع الكتابة عشان تفتح له حاجة اسمها فورمز مود اللي هي استمارات الكتاب. ما علينا، هتكتب في السيرش ده، هتكتب العنوان اللي انت عايزه زي الفقه او التفسير او الحديث ايا كانت، ما تكتب كتبت العنوان هتتحرك بالتاب مرة واحدة، هتلاقي كومبو بوكس، الكومبو بوكس ده بيقول لك انت عايز تبحث عن الحاجه اللي انت عايز تبحثها دي ايه، اوديو ولا فيديو ولا تكست ولا كمبيوتر ولا ايه، حاجات كتيره جدا، انت بتختار اوديو، والاوديو ده رقم 27 من الكومبو بوكس، الكومبو بوكس ده فيه 49 حاجه، بتختار منه انت رقم 27 اللي اسمه اوديو، خلاص وقفت على الاوديو، بتدوس تاب على حاجه اسمها فايند على طول بعدها على طول، وتنتظر لحد النتائج ما تفتح، بتدوس فايند، بتدوس على انتر او مصدر، بعد كده بتنتظر لحد ما تفتح وتتاكد انها فتحت بانسيرت بيج داون، لحد ما يقول لك دان انترنت، او يقول لك نت، ساعات بيقول لك نت، بتدوس ان مرتين، بعد لما تفتح الصفحه بتدوس ان مرتين لحد ما يقول ايه سيرش ريزولتس، وتنزل لحد ما تسمع النتائج، النتائج بقى يقول لك ارقام حسب النتائج اللي انت عايزها، واخد بالك، بعد كده بتنزل على النتيجه منهم. هنا بقى لازم تعرف حاجه، لو لقيت نتائج، يعني لقيت نتائج هيكونوا كل نتيجه سلسله معينه، يعني انت بتبحث عن التفسير ولقيت نتائج كتيره كل حاجة هتلاقيها تحتها أو قبلها جرافيك ليفت براكت أوديو رايت براكت، ده جرافيك ماشي. تحت كل جرافيك هتلاقي بداية كل سلسلة. يعني أنت مثلا لقيت تفسير القرآن الكريم للشيخ مش عارف مين، قبله على طول هتلاقي جرافيك ليفت براكت أوديو رايت براكت، جرافيك ليفت براكت أوديو رايت براكت. اللينك ده تحته على طول بيبقى عنوان السلسلة. طيب بعد كده، بعد عنوان السلسلة وانت ماشي بالأسهم، كله بتمشي بالأسهم، هتلاقي تفاصيل عن السلسلة، منين ومتسجلة فين وسنة كام، حاجات كده. بعد كده هتلاقي جرافيك ليفت براكت أوديو رايت براكت تاني. بعد كده بالأسهم مرة واحدة هتلاقي السلسلة اللي بعدها أو الموضوع اللي بعده في نفس الموضوع، برضو هتلاقي اللينك وبعده تفاصيل عنه. طب أنا أعمل إيه عشان أدون أو أبدأ التحميل؟ اللي جرافيك أوديو رايت براكت دي تحتها على طول، اللينك اللي تحتها على طول هتدوس عليه انتر، واخد بالك؟ اول ما تدوس عليه انتر هيفتح لك صفحة قدامك طريقتين او ثلاثة من التحميل. يا اما تدوس دي عشان تروح للتيبل وهيقول لك ريال ميديا او ام بي 3 اوديو. اول ما تدوس على التي تيبل هيقول لك ريال ميديا اللي هو امتداد الصوت اللي انت مختاره. طبعا انت مختار في البحث، مختار الايديت كاتب فيه، وبعدين مختار الاوديو، هيبقى معنى كده انه هيجيب لك يا اما ار ام، يا اما ام بي 3، يا اما دبليو ام اي، مش هي او يا اما اي اي سي ساعات بيجيبها. المهم انك بتختار التيبل اللي فيه ميديا، اللي فيه قصدي ريال ميديا او ام بي 3 اوديو، او نوع التايب نفسه، نوع الصوت اللي هيشتغل. تنزل بقى تحت هتلاقي بقى اسم اسماء الايه الارقام 001.rm 00 كذا مش عارف دوت ايه، كل رقم تحتيه لينك التحميل بتاعه، ويبقى اللينك ده معنون بحجمه. يعني يقول لك 001.rm تحته على طول تلاقي ايه، تلاقي الحجم بتاعه 1 ميجا 2 ميجا 4 ميجا حسب، يقول لك 4 MB 6 MB. تدوس على اللينك ده بيفتح لك ايه بدء التحميل او ستارت داونلود. ده كل الموقع. نقوله بقى باختصار، احنا كنا بنقوله بالتفصيل. هتفتح الموقع باحد الطرق، يا اما تنسخه، يا اما تكتب في جوجل انترنت ارشيف وتدور على النتيجه اللي فيها انترنت اركايف وتدوس انتر عليها، هيفتح الموقع معاك. وبعدين هتلاقي حرف الاي، هتضغط حرف الاي لحد ما تلاقي سيرش، وتكتب اسم الحاجه اللي انت عايز تبحث عنها وتدوس تاب. هتلاقي كومبو بوكس فيه 49 عنصر، تختار اوديو، واوديو ده رقم 27، وهتمشي تاب وتدوس مسطرة على كلمة find، وبعدين هتنتظر لما الصفحة تفتح وهتدوس N مرتين لحد ما تلاقي النتائج تحت بعضها، ويقول لك رقم أرقام نتيجة واحد من كام. وبعدين وبعدين هتشوف بقى هنا بقى دليلك هيكون ايه، graphic left bracket audio right bracket. كل graphic audio right bracket تحتها الايه، تحتها اللينك بتاعها اللي هو بداية كل سلسلة. هتدوس على اللينك اللي بعد جرافيك اوديو رايت براكت على طول، هيفتح لك صفحه جديده. هتدوس حرف التي لحد ما يقول لك ريال ميديا، هو تيبل، يعني تدوس حرف التي وتنزل بالاسهم. لو قال لك ريال ميديا تعرف ان احنا بدانا في التدوين، يقول لك 001، وتنزل كل 001 تلاقي اللينكايه بتاعه التحميل. 002 تنزل برضو على لينكات التحميل. 003 تنزل على لينكات التحميل بعدها على طول، كله بالاسهم. اعتقد ان شاء الله يكون الشرح واضح، واي يعني استفسار انا معاكم. الايميل ALTHEQHA، ايميلي على السكايب. شكرا.